بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأجل، وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه إحدى مفاتيح الغيب التي اختص الله تعالى علمها سبحانه وتعالى دون خلقه، وسميت مفاتيح الغيب لأن الله تعالى استأثر بعلمها وحجب علمها عن خلقه، كما قال عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ذكرها الله تعالى في آخر سورة لقمان في قوله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. والمراد بالساعة ساعة القيامة، وسميت ساعة مع أن كل زمن ساعة لعظمها وشدة أحوالها وأهوالها، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، والغيث ما تحصل به الشدة، فهو سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، ولم يقل ويعلم نزول الغيث، لأن من ينزل الغيث هو الذي يعلم نزوله، فإذا كان المخلوق لا يستطيع إنزال الغيث فعدم استطاعته بعلمه من باب أولى. ويعلم ما في الأرحام، يعني يعلم الأجنة التي في الأرحام هل هي ذكر أو أنثى، وهل يكون شقيا أو سعيدا، فلا أحد يعلم ما في الأرحام سوى الله تعالى. وما توصل إليه العلم الحديث من كونهم يعرفون جنس الجنين فإنما يكون ذلك بعد تخليقه، وأما قبل ذلك فإنهم لا يعلمون. ثم أيضا علمهم بجنس الجنين جزء من العلم، وإلا فهناك أمور لا يستطيعون علمها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه إذا تم له 120 يوما أتاه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فلا يعلمون هل هذا الجنين الذي في بطن هذه المرأة هل يكون شقيا أو سعيدا، هل يكون غنيا أو فقيرا، هل يكون مسلما أو كافرا، هل أحواله العقلية والنفسية والجسدية والخلقية والخلقية هل هي كذا أو كذا، كل ذلك علمه عند الله تعالى. ثم قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كل نفس منفوسة من الآدميين وغيرهم لا يدري ما يكسب غدا، يعني في حاضره وفي مستقبله، هل يكسب خيرا أو يكسب شرا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يعلم الإنسان هل يموت في بر أم يموت في بحر، وهل يموت في سهل أو يموت في جبل، وما هي الحالة التي يموت عليها، وما سبب موته، إلى غير ذلك. وإذا كان الإنسان لا يدري في أي أرض يموت مع أنه يستطيع أن يتنقل يمينا وشمالا، فعدم علمه في أي زمن وفي أي ساعة يموت من باب أولى. ثم قال عز وجل: إن الله عليم خبير، أي ذو علم واسع محيط بجميع مخلوقاته، خبير أي عليم ببواطن الأمور ودقائقها وخفاياها وتفاصيلها. وإذا كان سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور فعلمه بظواهرها من باب أولى. والشاهد من هذه الآية للباب قوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فليكن على استعداد لذلك، وذلك بالإقبال على الله تعالى والإكثار من الأعمال الصالحة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.